المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع والخمسون، الحديث التاسع، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون إلى آخره، فيه النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، والنهي عن النفل خاصة، وأما الفرض فإذا فات يقضى إذا ذكر في أي وقت كان، وتجوز الصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين، وكذلك الإعادة فيهما، وكذلك فعل ركعتي الطواف فيهما أيضا، وسنة الفجر قبلها، على القول بأن النهي من طلوع الفجر، وراتبة الظهر بعد العصر لمن جمع بينهما، واختلف في فعل باقي ذوات الأسباب في الوقتين الطويلين، كسنة الوضوء وتحية المسجد ونحوهما على قولين، والصحيح فعل باقي ذوات الأسباب. واختلف في قوله بعد الصبح، هل هو بعد الصلاة أم بعد طلوع الفجر؟ وفيه أنه لا يشترط في الشهادة اللفظ بها، بل مجرد الإخبار. وفيه أنه ينبغي تبيين مصدر العلم، هل هو عن ثقات أم لا؟